يجمع على ذمي. وماذا فإذا رأينا الناس الصالحين يحبون شخصا فماذا فيستدل يرجى؟ نحن نقول يرجى أن الله يحبه، وعمر بن عبد العزيز أحبه الناس، نعم، وعلي بن الحسين أيضا، ابن الحسين بن علي أحبه الناس كلهم، إلا ماذا الذين طمست بصائرهم. وهكذا أيضا نرى الشيخ بن باز حفظه الله تعالى بسبب سعيه في قضاء حوائج الناس حتى الفسق يحبونه. نعم، لكن بعدما جاءت هذه مجلة البدعة التي هي مجلة السنة، والسنة منها بريئة، شوهت ببعض أهل العلم أنهم لا يعرفون شيئا عن الواقع، والله حتى إلى الآن ما قد استبصروا. سارني زائر من أرض الحرمين فقلت له أسألك بالله، أفتوى الشيخ بن باز والذين معه يعني أحق من حيث الواقع أن فتوى السفر وجماعته أحق؟ فبقي يقول سفر وجماعته. أنا آسف. قد اتضحت الحقيقة أن الله هجم صدام، صدمه الله بالبلاء. وماذا؟ وسلم الله الكويت، وسلم الله أرض الحرمين منه. وبعد هذا النصارى قد رجع أكثرهم وأصابهم الله بأمراض، من فضل الله أصابهم الله بأمراض فرجع كثير منهم ماذا أخوان الله. فإلى الآن بعض الناس لا يزال على عماه، وما بات عندي الرجل تلك الليلة، فكان قال لي سنمشي إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وبعدها لما قال لي ما رأيك في كتاب القطبية، قلت له رأيي أنه مصيب في رده على سفر وسلمان، وأنه غير مصيب في مده للحكومة السعودية. وبعدها مسكين غضب ومن وقته في حفظ الله مشى، والله المستعان. فالمهم ماذا إخواني في الله؟ نعم، إياكم يا أهل السنة أن تودعوا عقولكم. أي نعم، وجدتم بالشخص بأي شخص، ما هو كلما قال لكم قلتم طيب كلام صحيح. انظروا أصحاب الحرم لما ودعوا عقولهم لجهينان لأنهم كانوا يحبونه، لطمهم ولطم الدعوة لطمة ما قد قامت منها إلا أو ما قامت منها إلا قبل سنين. ماذا؟ وهكذا أيضا كم من لطمة تأتي للدعوة بسبب توسيع العقول، والله المستعان. ما شاء الله ما شاء الله. يقول لأبيك القسم. نعم، قل يا محمد. يا محمد قوم. لا ما هذا قسم وبس. لكن عندي ولا نعم. ماذا سؤال؟ كم حديث قرانا يا أخي محمد؟ قرانا تتم لحديث أبي هريرة وأثر لشهير الوادي. كيف؟ تتم لحديث أبي هريرة المتقدم. اسمعوا يا أخوان، قرانا تتمة لحديث أبي هريرة وماذا؟ وأثر لشهير مع أبي صالح. وأثر لمن؟ لشهير مع أبي صالح مع أبي. أسألكم قرآن حديثا واحدا. جلس. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى الذي يلعب يذهب عند أبيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد السراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. نعم، وهذا أمر تشاهده، وطالب العلم يعرف طلبة العلم، والفاسق يعرف الفسقة. نعم، وماذا أخواني في الله؟ وأقول ماذا صاحب فكرة يعلم أصحابها. أما الفرق بين الأجناس فلا، الإسلام لا يقر. نعم، بل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وينبغي أن يحقق هذا في أهل السنة إذا أرادوا أن يبارك الله في دعواتهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. قال العلماء معناه في جلود مجندة جموع مجتمعة أو أرواح أو أنواع مختلفة. رواه الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أيضا أهل الخير حتى ولو وجدت في قلبك نبرة منه ينبغي أن تبحث عن السبب وأن تناقش ذاك السبب، فإن كان يتعلق بهذا حصل لك فالعفو، وإن كان معصية بينه وبين الله فتدعوه إلى التوبة. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن قم يا أخي السند عندك كله يا إبراهيم. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خزامة النسائي وما قريته ما تذكر أبو خزامة أبو خيثمة من عندك أو من عند الجيران؟ من عندك. ما لك؟ وقد قلت ماذا؟ قال حدثنا كثير بن هشام. لا الكلابي أبو سهل. نعم. ما حالك؟ طيب. قال حدثنا جعفر بن برقان. سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخي عندك يا صاحب الطاغية عندك جعفر بن برقان ما أسهل هذا السؤال. عندك يا أبا سعيد قم جعفر بن برقان ما حاله؟ لم ها؟ اي نعم اخوكم ابو سعيد يقول انظر ابا سعيد ما رفعوا ايديهم الا لانك ما اصبت هذا يجلس دامي دامي بسم الله احمد راجحي قوم صدوق اجلس عبد الله الراجحي لا اصبر اصبر انت قد قرات راجعت التدريب ولا الدفتر اجلس اسكت ها الدفتر ها اجلس اجلس واسكت أين فارس؟ جعفر بن برقان ما حاله؟ ها؟ صدوق إلا في حديثه عن الزهري من التفسير ولا من الجيران ولا شيء؟ صحيح صدوق يا أخوان إلا في حديثه عن الزهري ففيه ضعف تعالى عن سهيل عن لا نعم عبد الله عبد الله بن يحيى قم ما يمكن لازم تقول تبع الحديد يكون واضحا تبع لا تصيح ايضا قال ومن ضعف ايضا مع جعفر يا اخواننا عندك صالح بن ابي الاخضر احسنت ها ومن ما أدري نعم حاول سفيان بن كثير العبدي صحيح حسن لا أعرفه الأخير قال رحمه الله تعالى قال حدثنا يزيد بن العاصم يزيد بن العاصم ما اسم أبيه اسمه عمرو بن عبيد عن أبي هريرة بحديث يرفعه قال الناس معادن ولا يزال إلى الآن الناس معادن بعض القبائل تكون مشهورة بالكرم وأخرى تكون مشهورة بالشجاعة وأخرى تكون مشهورة بالذل فمثلا قبيلة فاهلة كانت عند العرب مشهورة بالذل حتى قيل لأعراب أيسرك أن تدخل الجنة وأنت من باهلة قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة. نعم، فماذا؟ وهكذا أخواني لله. ها؟ ولو قيل للكلب يا باهلي أو الكلب من لؤم هذا النسب. ولو قيل للكلب يا باهلي أو الكلب من لؤم هذا النسب. وماذا أخواني لله؟ وقبيلة مشهورة أيضا بماذا؟ مكارم الأخلاق والعفة. وعلى كل فالأمر كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهكذا كم من صنديق يكون ماذا؟ مؤذيا، وربما يكون قاطع طريق فيهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الأفاضل. أي نعم إخواني بالله، أسأل قم الأقرب إلى الرجوع إلى الحق السينمي أم الحزبي؟ ما تدري يا رب إن شاء الله فمن لدني أم تعالوا لذلك السينمي، لأنه ضائع مايا. إذا يعني بينت له وخوفته بالله عز وجل ممكن أن يرجع بخلاف الحزبي فهو معقد. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله بن مسلمة القنابي. عبد الرحمن من غير أبو عبد الرحمن بارك الله. قال حدثنا مالك. نعم سأسأل. فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخنا يا ابن أخينا الروم، ما حال حديث؟ لولا مالك كان الدين هالك. هو صحيح أو ما هو صحيح؟ ضعيف. طيب تفضل بارك الله فيك. عندك يا عبد الله قم. ها ما عندك شيء؟ ما هو حديث؟ طيب ما هو حديث يا بني؟ بارك الله فيك. أي نعم جزاكم الله خيرا. نعم سأسأل. الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، الذي قال فيه بعضهم يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان الثقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. نعم ماذا إخواني في الله؟ وكان يبغض المبتدع رحمه الله تعالى. نعم ونادى وسئل عن نعم سئل عن راو من الرواة ما حاله فقال ما كنا نجالس الرسام فنعم ما قال أمر ضيق. والعلماء إذا رأوا مالكا قد روى عن راو اعتبروه توثيقا له وشاشا فلا يجيبن إلا المشهور قم قم لك بدمان ها ثلاثة أشهر قليل إن أجبت وإلا فأشاكم آخر كم راو ضعيف أو كم راويا ضعيف روى عنه مالك ها عنده اذكره عبد الكريم من أبي المخارج صحيح عبد الله بن عاصم البطل سيقول أنا ولا يبالي أنت من هو قال أنا لا ها أنت قلت أنا ها الأعمش هو أهل لذلك نعم يا أعمش اذكر لي الذين لا يرون إلا عن ثقة ظننت إذن لا لقد استسلمت ورمى الله المستعان وما يقول يا محمد اذكر لي الذين لا يروون الا عن ثقة مالك حديث بن عثمان شعبة قالوا حتى لو لم احدثكم الا عن ثقة ما حدثكم الا عن 30 ايه وفي رواية عن 3 طيب احمد بن شارك القبطان والبخاري ايضا واحمد بن حنبل سفيان بن عيينة اشترط الله الى ها ابو زرع البخاري من قال يا اخوان لا يروي الا عن ثقه صحيح من قال للفائده عشان قال عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طالحه ومحال إسحاق بن يحيى بن طلحة ما تعرفه؟ ها نعم ما حاله؟ إسحاق بن يحيى بن طلحة وهذا يمكن لا هذا ها أبحثون ها؟ ضعيف ما قال يقول ضعيف؟ ها؟ عبد العزيز من؟ صاحب الحديث ها؟ الوصامي أين هو؟ قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك هو إسحاق هو ابن أخي أنس بن مالك لأمه فماذا يقع لأنس أنس ماذا يقع له انظر عم من قبل أمه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عددت إنما قال لما طيب ثم ما عددت لها قال حطها قال حط الله ورسوله قال أنت مع من أحبابك. الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. نعم والتفسير ومصنفه من أعظم المراجع في الآثار. نعم وقد اعترف منه أصحاب الأمهات الست وشيخ لهم كلهم يا أخوان أبو بكر بن أبي شيبة الشيخ لأصحاب الأمهات الست كلهم ينظروا جزاكم الله خيرا الشيخان. نعم اعترف منه وينظر بقية أصحاب الأمهات الست وعمر الناقد محمد بن بقير أبو عثمان وزهير بن حرب أبو خيثمة ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني وابن أبي عمر العدني واللفظ لزهير. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن أنس قال قال رجل يا رسول الله مات الساعة قال وما عددت لها فلم يذكر كبيرا أي كثيرا من الأعمال الصالحة قال ولكني أحب الله ورسوله قال قلت مع من قال فأنت مع من أحبابك. نعم يا إخواننا فعلينا جميعا إن قصرنا في الأعمال ولست أعني تقصيرا عن الواجب إن قصرنا في الأعمال أن نحب أهل الخير المتمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أي بلد هذا شأن المسلمين أنهم يحبون أهل الخير؟ من أي بلد ما يقصرون حبهم على جنس أو على حزب أو على ماذا أهل بلد؟ بل إذا سمعت في أقصى الأرض برجل متمسك بالكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة تحبه لله عز وجل لا لأجل أن يصوت لك نعم ولا لأجل أن ينتخبك. الله المستعان الله المستعان. نعم الحب في الله والبغض في الله. نعم هذه الحزبيات وهذه أيضا المقاصد الدنيوية المقاصد الدنيوية أضعفت الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع عن بشير النيسابور وعبد بن حمار الكشي ويقال له الكسي توسعوا تفسحوا في المجالس وليتقدم الإخوة الداخلون من الباب لعلها هنا إن شاء الله وساع. ونسأل الله أن يوسع صدورنا جميعا. قال رحمه الله تعالى قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الصنعاني والذي يظهر أنهما رحلا إلى عبد الرزاق أن محمد بن رافع فمتأكد من ذلك. قال رحمه الله أخبرنا معمر بن راشد البصري نزيل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. يعني أنه مقصر في العمل وهذا رجل أعرابي وشأن الأعراب أن يكونوا مقصرين لجهل ثم لجفاوة البادية والله المستعان. نعم. وأساسا فلا يجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى نعم أنت أهل لذلك أبو مسلم الكشي ما اسمه؟ قلت أنا ما تعرف اسمه؟ نعم عندك يا أبا عبد الله عبد بن حميد وقال لي الكشي والكشي عندك يا أبا عبد الرحمن هو الذي سبب لكم هذا عندك الحاكم الشيخ محمد بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم إبراهيم بن عبد الله صحيح عبد الله الكشي والكجي مع عبد الله هذا. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع العتكي وسليمان بن داود قال حدثنا حماد يعني ابن أزاي أي نعم ماذا اذكرها أيها الطالب علما سيدي حماد بن زيد فاطلب أن العلم منه ثم قيده بالقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. من يقال هذا الأبيات؟ نعم عبد المبارك من عندك من عند جيران؟ من جيران أنت معيز من الأغلب خيرا إن شاء الله لا بأس ما شاء الله. قال حدثنا ثابت الفناني ويا خان ماجد وجه اخواني ماجد هو هذا الضعيف يا اخواننا. لا تجلس، ابغى اسالك. نعم، حسبة الناس في ثابت. نعم، انت الذي عجبت انت مضطرب. عندك حماد بن سلمة؟ اي نعم، احسنت. كم لك من لجيته؟ بالشهر. وما درست ما درست قبله ها هنا ولا ها هنا؟ تفضل فالله بك ان شاء الله. نعم، انت تلقن او ما تلقن؟ تلقن او ما تلقن؟ نعم، ثابت البناني. نعم صح، من نتكلم؟ ذكر هذا الرام هرمزي عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ ولو ما عدت للساعة قال حب الله ورسوله. قال فإنك ما من أحبابك. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنك مع من أحبابك. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإلا ما أعمل بأعمالهم. والذي يحب عبد الله بن سبا نعم معه، ولكن إذا كان جاهلا يعذر. وهكذا الذي يحب المكرمي الباطني أو يحب ماذا؟ رئيس الحزب. حب الله ورسوله يا أخوان هكذا. وحتى إذا قدمت محبة الزوج أو محبة ماذا الضريح فماذا؟ فأنت تعتبر خاسرا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا. حتى يأتي الله بأمره. والله وإن الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم ميزان لا باس أن تحب قريبك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن تكون محبة الله فوق كل شيء، ثم محبة أرني ملكة. لكن محبة أرني ماذا تكتب؟ هات العصا يا أخي. الله عافيك. قم خير من أن نعم. ماذا يا إخوان؟ الدرس قائم وشخص يقرأ في كتاب آخر، فما فائدة حضوره؟ أو يكتب رسالة إلى أمه، أي نعم، أو إلى أبيه، أو إلى كذا. نعم يا إخواننا، احرصوا على أن تستفيدوا كما نحن حريصون، الله يعلم، على إفادتكم، فساعدونا على أنفسكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثناه محمد ابن عبيد الغبري. نعم، البصري ثقة. قال حدثنا جعفر بن سليمان البصري. ماذا؟ البصري الضبعي. الضبعي، أي نعم الضبعي. والذي أدخل إلينا اليمن بعض البلاء والتشيع، لكنه تشيع ليس فيه غلو، بخلاف ما أدخله غيره. مثل الهادي ومثل جعفر بن عبد السلام بن أحمد الظاهر بن عبد السلام، ومثل الرجل من بيهق. الله المستعان يا رجال. من نيسابور يخرج من أجل أن يبث سمومه في اليمن، وخرج حتى وصل إلى اليمن واستقبله اليمنيون، نعم، ليعلمهم ماذا؟ التشيع والاعتزال، كلاهما أضع مر من الآخر، والله المستعان. هذا الذي سبب على عبد الرزاق التشيع، جعفر بن سليمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ثابت الفناني. وعسى الفلا يجيبن إلا المسؤول. أين أخونا عبد الله بن ماطر؟ فليقل: ها أنا ذا. ليس موجودا. قال أنس بن مالك. والسؤال الثاني الكبير عند أبي سعيد. عندك يا أبا سعيد أثبت الناس في أنس ثابت. قم أخبر إخوانك بهذا. قل: أيها الناس اسمعوا وعوا واعلموا أن أثبت الناس في ثابت في أنس ثابت. قم الزهري خيرا ان شاء الله. زهري انتهى هنا يا اخنا قرقرين، ساسالك ان شاء الله الان. انا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكر قول انس. كان احب الله حبه وما بعده. قلوا غليري وجه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شايبة العابسي. اسم أبيه محمد بن من؟ إبراهيم بن عثمان. قال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي له ولدان، محمد ويعقوب. نعم يا محمد. ها أردت هذا؟ قال إسحاق أخبرنا. فقل يا محمد إيتي بإعراب أخبرنا ملازمة لإسحاق عند محمد وحده، وإلا فالعصا. لا تجلس لا تجلس لا تجلس. هذا يا أخوان أخوكم محمد بن أحمد الوصافي الذي لعله قد سمع هذا الإعراب أكثر من 20 مرة لا يدري. نعم فتحي قم يا وهدي وهدي قم يا وهدي. أخبرنا ملازمة لإسحاق. أريد إعراب هذه الجملة. جلس. يقول أخبرنا فعل ماضي يا أخواننا. الله المستعان. أبغي أخا ليس أن تعالوا إلى لبوم. لا الذي بجواره. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير بن عبد الحميد عرفناه بالراويين عنه وبشيخه أيضا منصور. فجرير بن حازم لم يروي عن منصور، والجريران رويا عن الأعمش نعم عن منصور بن المعتمد ثقة ما متقن. يا أخوان عن ماذا؟ ماذا؟ ثابت كان لا يدلس. ثقة ثبت وكان لا يدلس. ما شاء الله ما شاء الله. عن ساري لأبي الجعش الغطفاني يرسل كثيرا قال حدثنا ناس. وعلى هذا إذا رأيت سامي بن أبي الجعد يروي عن صحابي فلتنظر أسمع من ذلك الصحابي أم لم يسمع. أين تنظر؟ تنظر في جامع التحصيل وفي المراسيل لابن أبي حاتم وفي ترجمته من تهذيب التهذيب. ثم بعد ذلك أين تنظر؟ تنظر في ترجمته من تحفة الأشراف أروى له البخاري ومسلم عن ذلك الصحابي، وهل روى كثيرا خارج الصحيحين عن ذلك الصحابي. وإلا ففي النفس شيء. هل روى له البخاري ومسلم او روى كثيرا خارج الصحيح؟ والا ففي النفس شيء. ائت باعراب والا ففي النفس شيء. والا في النفس قد وصلت الى الاستثناء. الاستثناء السحره. ابغي اولاكم قد سالتك وما وصلت الى الاستثناء. ما هو الا حجلس. يسر الله. نعم يا محمد قوم. محمد بن احمد. هو من الاستثناء. ما هو من اي شيء. نعم اخوكم محمد. اين خالد؟ يا خالد. خالد بن احمد. قد علمنا لك أن تساعد أخاك يقول إلا استنافية. فأقول ها وش يقول؟ ليست استئنافية. ليست استئنافية فاستثنائية. فما هي؟ شرطية. إلا شرطية. أظن ما أظن جلس. يسر الله. الله تعالى. قال حدثنا أنس بن مالك قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يا إخوان والذين ذكر أيضا يضعف. صحيح. لا تقبل التوقين هذا المرهلة. إذا قالوا لك بشيء لا تقبله، وإذا قبلته فستضحر. هذه القاعدة عندنا. الله يبارك فيك. نعم. خارجين قال حدثنا أنس بن مالك قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين. ما أعرف خارجين يا أخي وليد. وش يقول عبد الله؟ يحب أقول لا حال لكن ماذا حال؟ قالوا حال. يا حال لكن لا ما أنا من هو؟ أنا ما أقول. من هو؟ إحنا. قال رحمه الله تعالى نعم. شكرا بارك الله فيك. خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد. نعم الله لعله ها سد الأبواب ها المصطفى المصطفى عند باب المسجد. طيب ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. نعم. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبدت لها. قال فكان الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما عبدت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال قلت فأنت مع من أحببت. وهذا شأن يا إخواننا كثير من العامة. صحيح يكونون مقصرين وربما محبتهم لله ولرسوله نعم وللدين الإسلامي وقوتهم في الدفاع عن الدين الإسلامي أقوى منا. صرف سؤاله إلى ما فيه منفعة له. نعم. صرف الإجابة إلى ما فيه منفعة للسائل. إيه. لأنه لو جابه مثلا بحدودها ما في بعيد. لو ماذا؟ صرف سؤاله إلى ما هو أنفع له. ونعم وهو ماذا؟ وهو قال له ماذا أعلم في هذا؟ نعم ما شاء الله كلام طيب. نعم قال أنه اجتمع عربي وهندي قال والتمر فالعربي هذا علماني بقيل سب النبي أمام الهندي فالهندي قال له ماذا بقيلنا من غير محدث النبي صلى الله عليه وسلم ما بقيلنا تسبه فضربه برأسه بزجاجة الخمر. طيب يا اخواننا قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكوري قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل عبدان قال أخبرني أبي عبد الله عثمان بن جبل وعن شعبة عن عمرو بن مرة وهو الجملي عمرو بن مرة ها ماذا يا ابن غوفيا ها غوفيا غوفي مرادي ها مرادي نعم ونزيل الكوفة وهو الجملي طيب وعبد الله بن مرة خارجي هكذا عبد الله بن مرة خارجي نعم وقال رحمه الله تعالى نعم سفيان بن عيينة عن عمر من عمر بن دينار عبد الله بن وهب عن عمر من عامر شعبة عن عمر من عامر بن مرة سنتا قال عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد بجميل قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله الأشكري الواسط البجال نعم الواسطي البزاز ثلاث نساء فقم اذكر لنا الثلاث النساء يا أخي إبراهيم ها؟ ما عندك إلا اثنتان وما معنى الوسطي وما معنى البزاز الله من الوسطي بلدة أو بلدة الوسطي بلدة والبزاز لقب إن شاء الله على إبراهيم يا رجال عندك يا محمد ومحمد أيضا نعم عندك البزاز نسبة إلى بيع البز أو صناعته ها وش بخاري إلى بلاد واسط إلى بلاد واسط نعم ها واسط في العراق الظاهر نعم الأشكري من بعد لا من قبيلة شاكر من قبيلة من؟ شاكر قال شاكر يشكر لا من قبيلة يشكر قال أن قتادة نعم أبو الخطاب وأبو الخطاب السدوسي عن أنس نعم كم راويا من رواة الحديث يقال له أنس عندك يا بيضاني البيضاني لا يدري عندك ثلاثة هو أسمت بالخمسة ها أنا في الجمالك هذا الصحابي ها أنا في الجمالك هذا الصحابي وأيضا أنا في الجمالك الكعبي نعم صحيح نعم والد مالك بن أنس وفيه واحد لا نعرف اسمه خمسة مكتوبة عند أبوك الكرة. أنا عبد مالك يقول نظر أنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ها أنا عبد مالك البشيري الكعبي ها وهو راوي حديث إن الله عز وجل وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة. طيب. وأنا ابن مالك ابن أبي عامر. إيه نعم. أنا ابن مالك الطيربي شيخ خلاد بن يحيى. وأنا ابن مالك شيخ أبي داود الطيالسي. طيب أحسنت أربعة. أنا ابن عيال. أنا ابن عيال ولا أنا ابن مالك. أنا أنتم يا أخوان. لا انا مش ابن مالك خير حاله حدثنا من المثنى محمد وابن البشار نعم محمدان قال حدثنا محمد بن وجافة قندر قال حدثنا شعبة نعم عن قتادة سمعت انسا وحدثنا ابو غسان المسماعي نعم مالك بن عبد الواحد قال ومحمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام نعم تستوين نعم قال حدثنا ابي هشام بن ابي عبد الله نعم اسمه ابي سنبر قال عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث يا اخي نقول قل له كم حديثا قرانا الان بارك الله فيك حديثا واحدا من صحابيه انس بن مالك طيب احسنت تفضل يا بني قم الرب يقول في تفسيره ان هذا الحديث متواتر قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهو ماذا عندك يا اخي عندك قم عثمان بن ابي شيبه ما اسمه ما اسمه عبير عثمان بن ابي شيبه ما اسمه ما اسمه عبير ها لا يعرف ما تعرف انا اجلس بارك الله فيك ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا قال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش انا ابي وائل انا عبد الله قال يا رجل جريد من هناك المقبل؟ لا أصبح من رأى على الأعمش يبقى هذا هو جيد ها؟ رأى على الأعمش كلاهم ها ما أدري من هو؟ من هو؟ من جيد الله يرضى ها؟ لا يعني الظاهر أن عندي أنه أنه إيش؟ جريد عبد الحليم بأي شيء استظهرته؟ بأي شيء استظهرته يا مقبل؟ إنه كثير يضع كثير رجل من دول أي كثير كثيرا ها؟ يا رعاه كثيرا أي نعم يا محمد أي جريرين هذا؟ عبد الحليم أي شيء عرفت؟ جرير على أعمش ها؟ هو ابن عبد الحليم أي شيء عرفت؟ والجريراني قد رويا عن الأعمش ها؟ وعن منصور عندي لا لا عبد الحميد عندك عندك عندك يا صالح بن قايد قم جرير عن الأعمش من هو قال الجرير روي على عمر. صحيح الجرير روي على عمر. نريد أن تبين لنا من هو من هما. ها؟ بأيش عرفته؟ ها؟ هو أكثر رواية. أين نعم عندك يا معمر قوم هذا ابن عبد الحميد هذا ابن عثمان وماذا هذا الشعب ابن ابراهيم انا قلت له ها قلت له ابن قال قالوا حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عرفناه في تلميذاي قالوا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء ما من أحب قال رحمه الله تعالى لك هذا يا أبا محمد مرة بالبخاري مرة بالبخاري هذه مسميات البخاري تكلمنا عليه بالدرس ايه لا بس الحديث الذي بعده الحديث الثاني الذي بعده على أبي موسى ثاني هذا هذا هو الشقيق ما شاء الله نعم إلى هنا بارك الله أصابوا بالثامن وهو أحد المحمدين المحمدين أهل البصرة يفضلونه على بندار والغرباء يفضلون بندارا عليه و التوثيق في محمد بن موسى أكثر ومسلم نعم لوحظ ونبهنا على هذا أخونا أبو حسن حفظ الله تعالى أن مسلما يقدم محمد بن المثنى قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندكما فقما نعم لا قال حدثنا ابن أبي عادي وابن أبي عمر وابن أبي هدي وابن عدي بيت وابن عدي سمينة وابن عدي حفصة جلسو جلساف وابتلاب للدرس ماني مناجاة قال رحمه الله تعالى قالوا ابن عدي عدي هو محمد بن إبراهيم قال رحمه الله الفجاري في طبقته فجاري آخر فمنهور في طبقته فجاري آخر فمنهور طيباني لحجي شباني عبد محمود نعم تركي من بحكان نعم سعيد سلامي ان شاء الله زايد محمد طالع وسلام عندك هي طبقة المجاري متجارينا اخر مروان بن معاوية قال رحمه الله تعالى وحدثني بشر بن خالد العسكري إن يكون نزل العسكر علم المعسكر وإن يكون عسكريا من أصله ونادى والظاهر أنهم ينسبون هذا إلى من نزل العسكر أي يقول للمسلمين معسكر في مكان كذا وكذا فيذهب مرابطا أو ماذا يسكن في ذلك المكان وقد صار اسمه العسكر. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما من المتكلم والسلطان غندار أي نعم هما سأخبر أخوانكم بهذا غندار هل من قلت غندار بس رجعت غندار هل غندار من مع عبد الله غندار قال رحمه الله تعالى نعم عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ذلكم الرجل الذي كان لا يملك إلا حمارا نعم يا إخوان وماذا وهو القائل من طلب الحديث أفلس الذي تكون محدثا وماذا عندك المعارض وعندك كذا انت محتاج كلما حصلت على 5000 تشتري بها كتابا وهكذا كلما حصلت على 10 اشتريت كتابا وهكذا فماذا يا اخوان من ضرب الحديث افلس في الدنيا اما في الاخره فمرتبه رفيعه طيب لا ابو يعمل نعم طالب العلم الذي يجعل العلم تابعا لفراغه أيمكن أن يكون مبرزا في العلم ويمكن فمن هو الذي يمكن أن يكون مبرزا في العلم يا أعمش من الذي يمكن أن يكون مبرزا في العلم الذي يشغل كل أوقاته أن يشغل إيش؟ كل أوقاته. ها وماذا؟ أنت قد تزوجت؟ ها خل قصة. إن لزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. ها خل قصة من هذا. نعم وماذا؟ ويعطيه الله سبحانه وتعالى فهما وحفظا ها وتقوى. نعم وماذا وكذلك ايضا يعطيه الله ويسر له مدرسا مخلصا في نفعه يحب له الخير. كذلك كما لك لك محمد صبر. نعم والصبر واليقين كما يولد الدين. نعم خيرا إن شاء الله. أنت تحفظ ومن ضرب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. وتحفظ أيضا ومن رام العلا سهر الليالي. وش كمان بك يا أخوان؟ الله المستعان. عندها ها؟ بقدر الجد تكتسب المعالي. بقدر ماذا؟ الجد. بقدر الجدي. بقدر الجدي تكتسب المعالي. معالي أحسنت. ما شاء الله. ماذا يا إخواننا؟ كذلك أيضا اهتمام الشخص بنفسه وبصحته أمر مهم. هذا أمر. وأيضا هو يهتم بنفسه في الحفظ والمذاكرة والتدريب على البحث. ومن أحسن ما يساعده وقد فعلت هذا أن تأخذ سندا من سنن أبي داود فماذا وتعرض رجاله على تضريب التهذيب وتهذيب التهذيب وهكذا. ثم بعد ذلك تحصل على الحديث يوم في قدر ساعة في اليوم. وفي اليوم الثاني تخرجه وما تشعر إلا وقد أصبحت بإذن الله تعالى مقتدرا على البحث والتحقيق. أما ماذا يا أخواننا؟ باحث ومحقق يريد يبحث ويحقق وعلى ماذا؟ مستلق على كفاء. إذا قيل له هات الكتاب الفلاني قال ما عفيني فبلغتها دمج يكلمكم. يعني ما عندي قدرة أو كذا. فماذا يا أخواننا؟ لابد من جد ونشاط. نعم والقراءة في سير العلماء الأولين فإنها تبعث على النشاط وتبعث على ماذا؟ الجد والاجتهاد. نعم مثل القراءة في سيرة شعبة في سيرة أبي حاتم وأبي زرعة. نعم وماذا يا أخواننا؟ والصبر. الصبر المهم هو طلب العلم. كسرة عيش تمرة. ماذا يا أخانا؟ لحم. إذا تيسر لحم الذي يتيسر فما يجعل يعني بطنه وظهره شاغلين له. ما يجعلهما شاغلين له. والله المستعان. تفضل حفظك الله يا عمش. أنشك تحكيفك أن تكون مؤلفا. جي وربي. الحمد لله. جزاك الله خيرا. بارك الله. إن شاء الله تكسر رؤوس الشيعة. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. نعم يا أخانا عبد الله. قال أهل السلف في شعبان ثلاثة أقوال. ها. الأول كان مملوءا كان فقيرا من ناحية المادة وكان قلبه مملوءا بالغنى. والثاني كان ركنا من أركان الدين. والثالث أحيا الله السنة بالعراق بعد إمادتها. ثالث ما هو؟ أحيا الله به السنة في العراق. نعم ما شاء الله. أحسنت. بارك الله فيك يا أخي. وبعد هذا سمعتم من أخيكم عبد الله ومن يماثل أخاه عبد الله من الشباب الصغار، لو هم يا إخوان، لو هم عند أعداء الإسلام ووجدوا فيهم هذه العناية، ما متأكد لوفروا لهم كل شيء. المهم أن يخرج وهو عبقري فيما يدعو إليه من الضلال، والمسلمون عندهم إهمال، الآباء مهملون والأمهات مهملات والمجتمع مهمل. نعم والله المستعان، ما أكثر الناس الذين يريدون السنة وما وجدوا من وجهه من السنة. ح وحدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير، وأبوه ما اسمه؟ أبوه ما اسمه؟ ها؟ نعم أبو محمد عبد الله، أبوه اسمه عبد الله، خيرا إن شاء الله. نعم ومحمد بن عبد. تقوم يا علي، أيهما أرجح، الولد أم الوالد؟ علي لا يدري. أين محسن؟ عند أبوه. الولد أرجح. ما كنية الولد؟ ما كنية الولد؟ قال أبن أبو بكر. ها؟ قال أبن أبو بكر. لا عندك. أبو عبد الرحمن. وما كنية أبي؟ عندك. صحيح. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. لكن يا أخوان ترون الأخوان يجتمعون ها هنا، النشيط الأخوان النشيطون يجتمعون ها هنا، والإخوان المهملون في الغالب يتأخرون، والله ربما يفتحون لهم درسا. قال حدثنا أبو الجواب. أحوص من جواب. قال حدثنا سليمان بن قارم. لا يوجد فيها تشيع. وسليمان بن أكرم. سليمان بن أكرم. هو. لا ذاك سليمان بن أرقم. نعم. ها. سليمان بن أرقم. ها. سليمان بن أكرم. جميعا عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. هم يحيى في طبقته يا أخي عبد الله؟ واحد لا يدر. ها ها نعم كثير. قبله أبو بكر بن أبي شيبة. ها طيب كثير. وكم يحيى بن يحيى في طبقاته؟ واحد. ما اسمه الثاني الذي في طبقاته؟ ما اسمه؟ ما اسمه ما اسمه؟ ها؟ نعم يا إخوان، يحيى بن يحيى الثاني اسمه الليثي. طيب أنت على ما أنت عليه يا عبد الله. ها؟ وش يقول؟ ها؟ قبل ما تسومه كان يذكره. أنت تذكره؟ كان يجلس. لا أسأل إلا راجحية. قم يا راجحية. يحيى بن يحيى ما اسمه؟ اسمه يحيى الله يصلحه. أفنالك الله المستعان. ما قلت لك يحيى بن يحيى ما اسمه؟ لا ما اسمه الذي نسبة الذي اسمه يحيى. أنصتوا بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن علي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وهناك محمد بن العلاء النبق النبقي ومحمد بن العلاء الأيلي ثمر الستر. قال قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازن الضرير حا. وهناك أبو معاوية شيبة فما اسمه يا مقبل؟ شيبان بن عبد الرحمن. اسمه ما اسمه؟ اسمه شيبان بن عبد الرحمن. عندك او شيبان؟ ها؟ شيبان اسمه شيبان؟ اسمه شيبان ابو معاوية اسمه شيبان. ابو معاوية اسمه شيبان؟ طيب لا ما اشرح انا مصري اول. لا انت تقول شيبان بن عبد الرحمن، انا ما سألتك عن اسم ابي، قلت لك ما اسمه. وشيبان بن عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الرحمن.